السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تستمر في اليوم إن شاء الله. ما فيش نسخ تاني، خلاص الله المستعان. هذا الدرس الرابع بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، في كتاب الإصابة الرشيدة، في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. ووصلنا إلى الصفحة 20، المسألة الثانية، بيان وجوب اتباع ما أجمع عليه السلف. وبينت المرة السابقة في الدرس الثالث المسألة الأولى، بيان في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك. درس مهم جدا، الذي لم يحضره ينزله على من الموقع، لأنه كلام في غاية الأهمية. بينت فيه صفات أهل السنة والجماعة ولماذا سموا بأهل السنة والجماعة، وأتيت بنقولات مهمة، فإن شاء الله تقرؤوها، والذي حضر اليوم فحسب يقرأ، يعني 19 صفحة، يعني في الصفحة 20، فيقرأ هذه الصفحات حتى يتابع في الشرح. قلت أولا في معنى الإجماع، أما في اللغة فهو العزم والاتفاق. قال تعالى: فأجمعوا أمركم. وأما في الاصطلاح، علماء الشريعة قالوا فهو اجتهاد اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر، ولو كان الأمر فعلا كائنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد باتفاقهم اتحاد اعتقادهم عليه، كما في شرح الكوكب المنير من الكتب المهمة في أصول الفقه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه كان هو ينزل عليه الوحي، وما كان هناك إجماع إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس إجماع في عهد النبي، لأن النبي قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو رسول الله، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك الإجماع، لأن الأدلة الشرعية، أدلة الأحكام، كتاب، سنة، إجماع، المصلحة المرسلة، عفوا، والقياس، ثم سد الذرائع والاستصحاب والمصلحة المرسلة ما لم تخالف الشرع، وسد الذرائع والعرف، لأن العرف مصدر من مصادر التشريع، والقاعدة الكلية عند الفقهاء العادة محكمة، أي العادة محكمة يحتكم إليها عند عدم وجود الكتاب والسنة، مع بالإجماع الذي نقله الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام، أن العرف إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع فبالإجماع لا عبرة له. لذلك في حديث البخاري ومسلم، لما كانت أتت هند بنت عتبة واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إمساك سفيان، أبو سفيان رضي الله عنه، وأنه لا يعطي المال، فكان يقصر في الإنفاق على زوجته وولده، فاشتكت إليه هند رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك. سألته: هل آخذ من ماله من غير أن يشعر؟ فأجاز لها صلى الله عليه وسلم، فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هل كلمة المعروف هنا هو العرف مصدر من مصادر التشريع، ولا تضارهن. والآيات كثيرة في القرآن في مسألة العرف. فهنا اجتهاد الإجماع اجتهاد مجتهد الأمة في عصر على أمر ما، سواء بالوجوب أو بالاستحباب أو بالحرمة أو بالكراهة وما شابه، هذا هو. فكتاب، سنة، إجماع، وبقية الأدلة. فالإجماع أصل من أصول التشريع، وبينت في بداية هذا الكلام أهمية الإجماع وأهميته في كونه أقوى من الآية والحديث. لماذا؟ لأن الآية كما قال أبو الدرداء وعمر بن الخطاب إن للقرآن وجوها، كل آية لها دلالة، وليس هناك إجماعات إلا في آيات كثيرة قليلة، وغالب آلاف الآيات مختلف في دلالتها ومعانيها. وما جمع في الآيات التي أجمع عليها 179 آية كما كان في رسالة ماجستير في بعض الطلبة في السعودية، تمام؟ فإن للقرآن وجوها، وكذلك السنن الحديث ينظر في دلالته، فقد يكون الحديث ضعيفا وقد يكون صحيحا، فإن كان صحيحا فهذه الدلالة، معنى هذا الحديث ماذا، ما معناه، وهل يستدل به في هذه المسألة المطروحة بين الفريقين؟ غفر الله لكم وصلح بالكم. فكذلك للأحاديث وجوها ودلالات، وهذه الدلالات تختلف باختلاف أهل العلم وأهل الحل والعقد وأهل الاجتهاد. فإذا الإجماع قطعي الدلالة، فإن أجمعوا على شيء ففي هذه الحالة الآية والحديث بهما خلاف، والإجماع ليس فيه خلاف، حجته قطعية، مع أن الإجماع أصله الآية والحديث الكتاب والسنة، فليس هناك إجماع إلا وله دليل من الكتاب أو السنة، تمام؟ فهنا بينت في المسألة الثانية بيان وجوب اتباع ما أجمع عليه السلف، ما الكتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، فأتى من قال إن هناك اختلافا في مسائل المعتقد، وهذا كلام باطل. فلذلك بينت الإجماع لتعلم أن أصل هذا الكتاب قائم على الإجماع، فلابد أن تعلم ما معنى الإجماع. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: معنى الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع الأمة على ضلالة. وهذا الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، وحسن بمجموع طرقه، وتكلم الإمام النووي في شرح مسلم وقال بضعف هذا الحديث، وقال المعول عليه حديث الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال هو أقوى حديث في الإجماع، والإجماع الذي يؤكد حجية الإجماع من القرآن كما قال الإمام الشافعي، واستحسنه جدا الإمام ابن كثير في تفسيره، قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، اللي هو الصحابة ومن بعدهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، فغير سبيل المؤمنين هو الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى بالكتاب والسنة ويتبع غير سبيل المؤمنين بعد الكتاب والسنة بالإجماع، نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فلذلك قال: فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وهذا أمر الله ورسوله وبالإجماع. ثانيا بيان الوجوب ودليله. قال الإمام الحافظ علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الفاسي أبي الحسن بن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع ذكر الإجماع، قال: وأجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة لازمة وحق مقطوع به لا يسع خلافه، والاتفاق على لزوم الجماعة من الجميع ولا مخالف لذلك، إجماع، والذي يقتضيه إجماع المحققين تقديم الإجماع في الرتبة على الكتاب والسنة، وإن كانت أصول الإجماع، قلت في الهامش والمراد وإن كان الكتاب والسنة هما أصول الإجماع، لأنه لابد لكل إجماع من دليل علمه من علمه وجهله من جهله. قال هذا الكلام في مجموع الفتاوى فبين كلام مثل هذا. تمام. قال فإنما يقطع بهما بالكتاب والسنة الآية والحديث إذا كان نصوصا لا تقبل التأويل ولا تحتمله أصلا. يعني تقدم الآية والحديث والقرآن والسنة على الإجماع في حالة فإنما يقطع بهما حجية قطعية إذا كان نصوصا لا تقبل التأويل ولا تحتمله أصلا، كما بينت لا يمسه إلا المطهرون. قول لا يمسه أي الملائكة لا يمسه اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة. الرواية الثانية والقول الثاني لا يمسه القرآن والمطهرون هم الذين ليسوا على جنابة أو ليسوا بمتوضئين. فهنا الأمر دخل فيه الاحتمال، والقاعدة عندنا إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. يعني إيه سقط به الاستدلال؟ هذا الحديث يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، والآية تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، وكل يجتهد ولا اجتهاد مع النص، وكذلك لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. يعني إيه؟ أبو حنيفة قال كذا، ومالك قال كذا، والشافعي قال كذا، وأحمد قال كذا، وداود الظاهري قال كذا، وابن حزم قال كذا. فهنا هذه احتمالات، وكل إنسان يقول باحتماله بما عنده من الاجتهاد، فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. ليس بقول أبي حنيفة بأولى من قول مالك، أو قول مالك أولى بالشافعي، وهكذا. ولكن المرجعية إلى الدليل، كتاب سنة، إن كان الأمر قطعي الدلالة، والإجماع قطعي الدلالة بلا خلاف. تمام. ففي هذه الحالة قال فإنما يقطع بهما إذا كان نصوصا لا تقبل التأويل ولا تحتمله أصلا. يعني الذي لا يفهم هذا الكلام، لذلك شرحته جيدا، قد يقول كلام هذا كلام باطل. كيف تقدم رتبة الإجماع على القرآن والسنة، والإجماع ما كان إجماعا إلا بالقرآن والسنة؟ هنا لابد من الفهم. وأبو الحسن بن القطان صاحب هذا الكتاب الإقناع في مسائل الإجماع، هذا إمام حافظ فقيه معلوم عند أهل العلم. فأما إذا كانت ظواهرهما الكتاب والسنة الآية والحديث في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوص، فالإجماع أحق بالتقديم في ترتيب الحجاج، الحجة والبينة والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن الإجماع لا مجال لطرق التأويل فيه، فإن الإجماع لا مجال لطرق التأويل فيه. لذلك أهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأتوا يريدون أن يهدموا هذه الحجة وهذا الاستنباط الصحابي السلفي المعتبر، ويقولون الإجماع ليس بمعتبر إلا بإجماع الصحابة، فأرادوا أن يهدموا قواعد هذه المنظومة الكلية في الاستنباط، وهذا كلام باطل. حتى وإجماع الصحابة هو الأصل بلا خلاف، لأن الأمر كان محكوم ومحسوم، فأرادوا أن يطعنوا في حجية الإجماع، لأن الكثير من المسائل الشرعية عند أهل السنة والجماعة أصلها الإجماع، فيشككون في الإجماع، مع أن الإجماع إن ثبت هو أقوى، لأنه أقوى وحجية قطعية من الأحاديث والآيات التي فيها اختلاف. تمام؟ نعم. قال ومجوز الإجماع كافر، لأنه طبعا المسألة الكفر لا يقال هكذا، كفر مطلق وكفر معين. المسألة كما قال الإمام مالك، لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر، ووجها واحدا لحمله على الإسلام، لحملته على الإسلام تحسينا للظن بالمسلم، تحسينا للظن بالمسلم. القاعدة اليقين لا يزول بالشك، واليقين أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله حتى لو كان لم يصل، فاليقين لا يزول بالشك، لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم بوجه واحد وترك 99 وجها. فالقضية هنا فقوله ومجوز خرق الإجماع كافر، هنا قد يكون هناك تأويل، قد يكون هناك جهل لا يعلم أنها المسألة فيها إجماع، فإن علم وأقيمت عليه الحجة فالإجماع أن الإجماع دليل قطعي، ففي هذه الحالة كالآية والحديث، ففي هذه الحالة لو خالفت الإجماع فأنت الأمر فيك بشك. قال إن كان على عمد عند الجمهور أو مباح الدم عند قوله لم يقطعوا بتكفيره، هذا الكلام لابد من الفهم، فالأصل أن المسلم حتى ولو لم يصل، نسأل الله العفو والعافية، وبينت قبل ذلك حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث صحيح مسلم وثابت جدا، ولكن هذا الحديث مصروف عن ظاهره يعلمه أهل علم أصول الفقه، الصارف والمصروف والمطلق والمقيد والعام والخاص والمطلق والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، فهذا مصروف بحديث البخاري ومسلم، في حديث قدسي وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، حديث قدسي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله حتى لو لم يصل، وفي رواية لمسلم والبخاري أيضا يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، واخد بالك، وطبعا خروجه من النار بعد أن مكث فيها مدة زمنية إلى أن يشاء الله، فالقضية هنا والأصل في المسألة ربنا سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه يقول للشيء كن فيكون، فقد يعفو عن الإنسان وهو في غاية الكبائر والمعاصي الكبيرة ويعفو عنه أو يعذبه فترة ثم مصيره إلى الجنة لأنه قال لا إله إلا الله، قالها صدقا وحقا ويقينا وعلما وهكذا. وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا عليه، وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل السلف فيما أجمعوا وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم، قلت في الهامش وهو نفس نص الإجماع الذي نقله الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه رسالة إلى أهل الثغر الإجماع 49. قال واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن أنه إجماع كافر، يعني قالها مرتين ليعلم حجية الإجماع، تمام. طيب قال قلت فهذا إجماع معتبر بعدم جواز الخروج عن أقاويل السلف في إجماعهم واختلافهم، كنت بينت لك قبل ذلك في الدروس مسألة ما قاله الإمام الخطيب البغدادي، هو الكلام في كتابه الفقيه المتفقه مختصر صحيح الفقيه المتفقه، فقال نفس الإجماع إجماعان، الإجماع الأول أجمعوا فلا يجوز الاختلاف معهم وخلافهم، والإجماع الثاني إن أجمع الصحابة في مسألة على الخلاف في قول بين قولين أو ثلاث أو ثلاثة أو أربعة أيا كان، فلو اجتمعوا على أن هذه المسألة فيها خلاف أيا كان الخلاف أربعة ثلاثة أو ما شابه، ففي هذه الحالة لا يجوز نقض هذا الإجماع، بمعنى لا يأتي عالم من التابعين بعد الصحابة بعد أن انتهى عصرهم وماتوا جميعا أن يأتي بخلاف خامس في مسألة فيها خلاف أقوال أربعة في الخلاف، لا يأتي بخلاف خامس، فقال هنا نفس الكلام ابن الخطيب البغدادي وكذلك نفس الكلام ابن أبي الحسن ابن القطان، فلا يجوز في خلافهم الإجماع على خلافهم ولا الإجماع على ما اجتمعوا عليه، وهذا كلام من أجود ما يكون. نعم. قال أي إن كان في المسألة قولان أو ثلاثة فلا يجوز إحداث قول رابع، لأنهم اتفقوا على أن الحق في هذه الأقوال ثلاثة لم يخرج عنها. بعض أهل العلم قالوا يجوز الخروج، والراجح عندي وبينته في كتابي هذا وأكثر من كتاب، وكذلك كتاب صحيح متصل الفقيه والمتفقه، أن هذا هو الراجح، لأنهم أجمعوا على هذا. وهذا لأن النبي قال على الفرقة الناجية مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وحديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي، ستر ووقاية وحفظ وأمان. وافتتح الإمام البربهاري أبو الحسن ابن علي إمام أهل السنة في عصره، وهو شيخ الإمام ابن بطة العكبري، كتابه شرح السنة الفقرة من الأولى إلى الثالثة، فقال اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هو الإسلام، هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، السنة والإسلام، فمن السنة لزوم الجماعة. هناك 100 حديث بخاري ومسلم وغيرهما في المسانيد والمعاجم وكل تصانيف ودواوين السنن على عدم الخروج على الحكام والالتفاف حول الجماعة، حول ولي الأمر حفظه الله وحول جماعة المسلمين، لا يخرج بأمر يخرج عن الجماعة. نعم، فقال فمن السنة لزوم الجماعة، ومن فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، يعني أنا في المسألة الأولى في الصفحة 15 بيان في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك، ثم أضفت هذا، والأساس الذي تبنى عليه الجماعة الدعامة وإل الأصل وإل الأمر محورها، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الترمذي وقال حسن صحيح والحاكم وصححه وفقه الذهبي في المستدرك، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال هنا والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمه الله رحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. لما يقول النبي في حديث مسلم وأصحابي أمنة لأمتي، في الفهم والفكر والمعتقد والمنهج والطريق والسبيل والاستنباط والفتوى والاستخراج والمعاملات والأخلاق، فيأتي الضلال الذين يقولون نحن رجال والصحابة رجال فنحن نجتهد كما نريد، أحمق غبي يقول ويخرج من رأسه ما لا يدري به. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فخير الناس قرن، وبإجماع أهل العلم سلفا وخلفا من لدن رسول الله إلى يوم القيامة من أهل السنة والجماعة أن الصحابة بالإجماع أفضل صحابة أتوا على مع نبي من الأنبياء من لدن أول نبي إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، كما قال بنو إسرائيل لموسى. فلا بد من استقرار المنهج العقدي الصحيح في مسائل المعتقد قبل أن تدخل في الفقه وفي التفسير والحديث وكذا وكذا وكذا، لابد أن تستقيم على المنهج الصحيح حتى في مسائل الفتوى، لأن قضية الفتوى لا تأتي في مسائل البيوع والحيض والنفاس والمعاملات والحج ليس كذلك، الأصل الفتوى في المعتقد، هذا هو. وأول ما قاله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي في المجمع رجال وثقات، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأصل الفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة استقامة المعتقد الصحيح، وبعد ذلك هذا هو الأصل وهو الدعامة الذي يقوم عليه كل خير. وما قال قلت وما قاله البربهاري رحمه الله قد انعقد عليه الإجماع، فقد قال هو نفسه بعد ذلك في شرح السنة الفقرة 113: وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى. أهل العلم لا يقولون إلا قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال إجماع المسلمين، هذا هو. لذلك قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. أنت تستحسن شيئا وتترك الكتاب والسنة وتقول بقولك، هذا لا يستقيم. فالمسألة مهمة للغاية كما بينت في مسائل المواريث. لما الإمام الشافعي قال: من استحسن فقد شرع. الفرائض قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا، كما في الصحيحين، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها، هذه الفرائض التي مكتوبة في القرآن في آيات سورة النساء وفي السنة، للبنت لها قد إيه والابن لها إيه، الأب والأم والزوجة والزوج والجد والجدة والإخوة لأم والأخوات لأم والأشق، كل هذا. فهناك مسألة الإخوة الأشقاء هم من العصبة الذين ليس لهم نصف أو ثلث أو ربع. الفرائض تفرق وتعطى لأصحاب الفروض، ثم بعد ذلك العصبة منهم الإخوة الأشقاء. فهناك مسألة فيها إخوة لأم وإخوة أشقاء، فالإخوة لأم لهم الثلث، والإخوة الأشقاء ليس لهم لا ثلث ولا ربع، لهم إذا أخذوا الفروض ما تبقى يأخذوه، فإن لم يتبقى فليس للإخوة والأخوات، لأن الإخوة مع الأخوات عصبة، فليس لهم شيء. فأتت مسألة وأفتى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعطى للإخوة للأم الثلث ولم يعطي الإخوة الأشقاء، فقال الإخوة الأشقاء: يا أمير المؤمنين، هم إخوة أشقاء يعني إخوة من أب وأم، والإخوة الأم لهم ثلث ودول ما لهمش. فقالوا: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمارا فنحن مجتمعون في الأم، لأن الإخوة الأم ده إخوة الأم يعني أخوات من الأم. فعمر بن الخطاب أخذ بقولهم وشركهم، فلما يعني قال بقولين، القول الأول وقول الثاني، فتكلم الإمام الشافعي وقال بهذا فشرك معهم، فردوا على الشافعي بقوله: من استحسن فقد شرع. والشرع هنا أن الإخوة للأم لهم الثلث والإخوة الأشقاء ليس لهم لأنهم عصبة. فاعترضوا على الشافعي لأنه قعد قاعدة من استحسن فقد شرع، وكتبت فيها مقالة طويلة على الموقع. تمام. فالأصل كتاب سنة إجماع الأدلة الشرعية، فمن استحسن فقد شرع، فهذه مقولة مهمة. فقال: وجميع ما صنفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى الرابع. قلت: وكذلك نقل عليه الإجماع ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام الباب 22 في الإجماع، فقال: إجماع أهل الإسلام كلهم، عفوا، جن كلهم، جنهم وإنسهم في كل زمان وكل مكان، على أن السنة واجب اتباعها، وأنها ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك اتفقوا على وجوب لزوم الجماعة، إجماع، وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان، فمن أتى والتابعون لهم بإحسان ومن أتى بعدهم من الأئمة، من أتى بعدهم من الأئمة الذين سائرون على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قلت عليه: فلزوم ما كان عليه السلف واجب وجوبا عينيا على كل أحد في كل مسألة من مسائل الدين. ولقد فصل الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي في كتابه الفقيه والمتفقه باب القول فيه أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف وأنه لا يجوز الخروج عنه، قال: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين، فإن فعلوا ذلك لم يترك، في طبعة أخرى لم يزل، لم يترك خلاف الصحابة. والدليل عليه أن الصحابة، يأتي إليك الخطيب البغدادي في التفصيل، والدليل عليه أن الصحابة اجتمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجز وكان خرقا للإجماع. هو إجماع، وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين وانقرض العصر عليه، فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال قول كل قول سواه. فكما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا عليه على قول، لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين. ثم روى بسنده عن عمر بن عبد العزيز هذا الأثر الذي قلت لك، قال الإمام مالك وابن القيم كانوا دائما يأتون بهذا الحديث الأثر، وبينته في بداية هذا الكتاب وشرحته. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق، وفي رواية في الهامش اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها سواء في الإجماع أو في الخلاف، تمام؟ فمن اهتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها مبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. هذه رواية الخطيب البغدادي، وبينتها في بداية الكلام برواية أخرى مقاربة لهذا، وهو اللي هي في صفحة 10: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين اللي هو الإجماع نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا فرار ولا مناص ولا ملاذ للمسلمين إلا باتباع القرآن والسنة وإجماع المسلمين، وكل قول يقال لا بد أن يضبط بالقرآن والسنة بالحديث والآية والإجماع. ثم روى بسنده عن الخطيب البغدادي عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. جعل الاستقامة الاتباع وعدم الابتداع. أوصني، هو يوصي، وابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، وقال النبي عليه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال: عليك بالاستقامة. وما هي الاستقامة؟ قال: اتبع ولا تبتدع. ثم رواه سندي عن إسحاق ابن إسرائيل قال: سمعت سفيان يقول: إذا كان يأتم بمن قبله فهو إمام لمن بعده. شوف الكلام: إذا كان يأتم بمن قبله فهو إمام لمن بعده. الإمامة باتباع الكتاب والسنة، والسلف الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن كان يقتدي بالصحابة بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، يكون إماما لغيره، لأنه قام على الإمامة الأصلية هي اتباع الصحابة، والصحابة ورثوا الأنبياء، وأول من ورث الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم محمد هم الصحابة، واخد بالك؟ فهذا هو. فقال إذا كان يأتم بمن قبله فهو إمام لمن بعده. هذا منهج السنة والجماعة. تشوف الإخوان والتكفيريون هيجوا الأمة في سنة 2011 وهذه الثورات المجرمة، الواحد ينظر والله قلبه يتقطع. سوريا كانت مستقيمة فيها تجارات ومصانع وناس في أعمال وهيئات صناعية وتجارية وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لما خرجوا على حاكمهم أهلكت سوريا، أصبحت أثرا بعد عين. حال غزة كذلك، نسأل الله العفو والعافية، واليمن كذلك، وليبيا كذلك، ونجى الله سبحانه وتعالى مصر، والسودان كذلك، لأنهم لم يقتدوا سن رسول الله وولاة الأمر من بعده كذا، فأهلكوا الأمة. خرجوا في 2011، كنت أنظر إلى شوارع اليمن تحديدا، وكلهم إخوان وتكفيريون، كان الشارع يعني لا تستطيع، ده في الفيديو يعني لا تستطيع أن ترى آخر هذا الشارع من كثرة المعتصمين في المظاهرات، وغالبهم أخوات منتقبات. الشارع مليء بسواد ملابس النساء، وكلهم إخوان، لا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر الآن، انظر الآن، لا سيما اليمن، الحوثيون أهلكوهم وأبادوهم، والحوثيون يضربون اليمنيين لأنهم حوثيون تبع الاثنى عشرية إيران، يضربون كما أشد مما تضربه إسرائيل في غزة. فانظر، نسأل الله السلامة والعافية. فالمنهجية على الكتاب والسنة إجماع سلف الأمة، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كما قال صلى الله عليه وسلم. فلابد من هذا، لابد من بيان هذا، ونعلم المقاصد الشرعية، ونعلم المصالح من المفاسد، وتعارض المصالح والمفاسد، وكيفية قانون منظومة المصالح والمفاسد، وأيهما يقدم وأيهما يؤخر. فهذا الأمر يعني ننظر إلى الأمم العربية إلى يوم الناس هذا، السودان أكل بعضها بعضا ويضرب بعضها بعضا بما تفعله إسرائيل مع غزة، يعني أمر عظيم، نسأل الله السلام والعافية. يعني السودان مسلمون ومن أهل السنة، أمر لماذا؟ لأن غالب وجل أهل السودان سودانيين إخوان وتكفيريون، إخوان مسلمون وتكفيرون، هو هذا، ولا يتعظوا ولا يفهموا، وما زالوا على ما هم عليه في سوريا، في اليمن، في تونس، في الجزائر، في ليبيا، نسأل الله السلامة والعافية. أمر رهيب، أمر رهيب، والله المستعان عليه التكلان. قلت عليه، فالأمة مأمورة أمر إيجاب وفرض عين على أفرادها باتباع السلف الصالح رضي الله عنهم فيمن سنوه وأجمعوا عليه، لا يجوز بحال من الأحوال مخالفة إجماعهم، فإن مخالف الإجماع المتيقن بالإجماع الذي نقله القطان أنفا، نسأل الله العافية. فائدة جليلة. قلت هذا التفصيل الذي ذكره الخطيب البغدادي قد نقل عليه أبو الحسن ابن القطان الإجماع كما مر أنفا، من أنه لا يجوز الخروج عن إجماع الصحابة ولا عن خلافهم في إحداث قول آخر في الخلاف، وهذا الكلام ومن ثم هذا الإجماع يستدل به على أنه لا يجوز قوله كان الخلاف قديما ثم اجتمعوا سواء في مسألة الخروج على الحكام أو في أي مسألة أخرى، لأن الإجماع على أنهم لو اختلفوا ثم انقرض عصرهم فالواجب على الأمة بالإجماع إقرار خلافهم، وعدم الجواز إحداث إجماع جديد على قول من أقوال الخلاف بينهم أو على قول آخر جديد. وهذه فائدة مهمة تفيدك في الرد على أهل الأهواء، وإنما يصح ذلك من الصحابة أنفسهم قبل انقراض عصرهم في مسألة اختلفوا فيها ثم أجمعوا هم عليها بعد ذلك. يعني عصر الصحابة كانوا قد اختلفوا في مسألة ثم جددوا اجتهادهم وعلموا أن المسألة فيها إجماع، فخلاص قبل أن ينقرضوا عصرهم ويموتوا جميعا فأجمعوا تمام. وهناك حدث لبس في بعض الأمور لا سيما في الخروج على الحكام، لما نقل عن خروج الحسين وخروج ابن الزبير وخروج سليمان بن سرد فقالوا المسألة ما كان فيها إجماع ثم بعد ذلك أجمعوا، وليس كذلك. الذي حدث وفوق كل ذي علم عليم، فقد 100 حديث في عدم الخروج على الحكام وعلى الحكومات موجود، هذه الأحاديث موجودة، بعض الصحابة لم يعلمها فقالوا بالخلاف، وهذا كلام باطل، هذا لا يعتبر خلافا. لماذا؟ لأن الصحابة أجمعوا وبعضهم لم يصل إليه الحديث وهو دليل الإجماع، فحدث الخلاف وماتوا على ذلك مثلا، ففي هذه الحالة تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فلا يستقيم. فالكل يؤخذ من قوله ويرد، إجماع نقله الإمام مالك وغيره من أهل من أئمة العلم، ففي هذه الحالة لابد من ضبط الإجماع. عندنا 100 حديث فلا يقول مسألة خلافية بدليل الحسين وسليمان بن سرد وابن الزبير، الكل يؤخذ من قوله ويرد، فلا تنتقي ما يأتي على هواك، وهذا خلل في مسألة الاستنباط في الفتوى والحكم الصحيح. الأذان تفضل. تتوضى وتصلي أو مو الجدع ده تمام. طيب، فقال وإنما يصح ذلك من الصحابة أنفسهم قبل انقراض عصرهم، في هذه الحالة ممكن يبقى مسألة كده، في مسألة اختلفوا فيها ثم أجمعوا هم عليها بعد ذلك، ولا يجوز أن يكون ذلك لمن جاء بعدهم فيجمع على مسألة اختلف فيها الصحابة أو يختلف في مسألة أجمع عليها الصحابة، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال الإمام الشافعي في الرسالة، قال حوار بينه جدال بينه وبين الرجل يجادله في مسألة شرعية، قال فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم؟ قال قلت لا معنى له إلا واحد، قال فكيف لا يحتمل إلا معنى واحدا؟ قلت أي الشافعي، إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان جماعة أبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى. قاعدة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم. كلام في غاية الجودة. قضية هنا لذلك قال أنت الجماعة ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود أنت الجماعة ولو كنت وحدك. والسواد الأعظم كما بينت قبل ذلك مرارا وتكرارا، السواد الأعظم ليس سواد أعظم كثرة، بل السواد الأعظم من قال بالكتاب والسنة والإجماع ولو لم يكن في البلد إلا هو. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو حرصت بمؤمنين، فالقضية هنا تقول بالحق ولا تلتفت إلى غير هذا. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. فالمرجعية هنا إلى أهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله، والذين يعلمون معنى الكتاب وتفسير الآيات وشروحات الأحاديث والمنظومة الكلية في الاستنباط والفتوى ومفاتيح العلوم وقواعدها. كل هذا هؤلاء أئمة الجماعة الذين يلتف حولهم جماعة المسلمين، يعني جماعة ملايين وليس فيهم رجل يعرف الكتاب والسنة الإجماع، ليس لها علاقة هذه الجماعة، هم لا يعلمون معنى الكتاب ولا السنة ولا الإجماع. فالقضية هنا مضبوطة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، تجتمع أمتي. هذه الأمة لو لم تكن تعلم لاجتمعت على ضلالة. فإذا ضابط ومعنى الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، هؤلاء الذين يجتمعون هم أهل الحل والعقد الذين يعلمون الضلال من الهدى، ويعلمون الحق من الباطل، والرشاد من الغي، والسنة من البدعة، والجهل من العلم. واخد بالك، لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما ممكن يفسر ويشرح الحديث على باطل. فالقضية مش قضية كثرة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لا بالألفاظ والمباني. حتى من أهل السنة والجماعة، يعني كان الرجل من أئمة السلف كانوا قبيل موتهم يموتون وقد انفض عنهم الناس، لأنهم يقولون قال الله وقال رسول قال الصحابة وقال تعالى فاصدع بما تؤمر. أبو ذر رضي الله عنه كان يكثر الدخول على التابعين في مساجدهم، فكانوا ينفرون منه، كلما يخش يمشوا ويسبوه، وهو صاحب رسول الله، إمام من الأئمة. فالقضية هنا يا إخوة، الحق أبلج والباطل لجلج، والحق أبلج قوي شديد، وغالب الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنت لو لم تستحوذ وتلملم قواعد كيفية الفرقان والفيصل بين الحق والباطل لا تعلم الحق من الباطل. قضية مهمة للغاية، ليست مسألة جماعة لا علم عندها، ولكن لابد من الوعي. وحتى العوام، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العوام صالح القلوب والصدور والفطرة والسجية، بمعنى هناك عوام لا يصلون ولا يحبون أحد أن يقول لهم صلوا أو افعلوا كذا وكذا وكذا وكذا، حتى لو عامي لا يكتب ولا يقرأ ولكن هو لا يريد التعلم. نعم، طيب. قال احنا وقفنا فين يا اخوة؟ فصل الامام بربهي. طيب نعم، طيب ماشي. وفصل الإمام البربهاري رحمه الله الدين العتيق الذي علينا التزامه واتباعه، فقال في شرح السنة في هذه الفقرات والحق ما جاء من عند النبي من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدعة كلها. قلت في الهامش فلج، يقال فلج أصحابه وعلى أصحابه إذا غلبهم، والاسم الفلج بالضم، والمعنى فاز وظفر كما النهاية لابن الأثير. فلج على أهل البدعة كلها، واستراح بدنه، وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية ما أنا عليه اليوم، ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. لو أخذت الأمة بهذا ما كان حدث ما يحدث في اليمن وليبيا وسوريا والسودان وتونس والجزائر، ونسأل الله العفو والعافية. خلل في المعتقد وانتشار للجهل. واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلام والعافية. بعد أن قتل عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فحدثت الفرقة وحدثت المعارك، الجمل والصفين وأمور بينها صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم أن الفتن تنزل كمواقع القطر، مواقع الماء المطر. شوف عندما ينزل المطر لا يترك جزءا من الأرض إلا وشملها، فستكون الفتن هكذا. حديث عظيم يبين النبي هذا الأمر. حدث في الوقت الذي مات فيه عثمان رضي الله عنه، قال أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، كما بينت لك حديث في يوم الجمعة في صحيحين، من قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيأتي البعض يقول حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أنا لم أحدثه ولكن أنا قلدته. فالحديث الثاني يرد هذا الضال، من عمل عملا هذا العمل قد أحدث من قبل، فعملك مستمر على إحداثه فأنت مشارك فيه. قال كمن هو فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة. خلي الأخ ده يروح يوم يتوضى، أنت جاي تنام يا ابني في المسجد، نام تاني، قوم اتوضى يا ابني، أنت بتعمل إيه؟ قوم لو سمحت اتفضل اتفضل اتوضى، احنا هنقيم الصلاة، اتفضل اتحرك يا ابني، المسجد ما فيهوش نوم يا حبيبي. أنت سامع؟ طب يا عم احنا اسفين حاجة، ما انا شايفك ممدد يا عم وحاطط ايدك على جنيت، ما بص فيا عشان تتكلم معايا. ايه ملك اسيب الملك لصاحبه؟ انت يا ابن الناس في مسجد يا حبيبي، في مسجد وفي شيخ بيدرس، تعال اتعلم، ما احنا سايبين الملك لصاحبه. ربنا يصلح لنا وحالك، الله المستعان. فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وقد أضر على وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه النقولات من أجود ما يكون تبين منهج الصحابة والتابعين ومنهج الله ورسوله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.